الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى الإمام الترمذي وأحمد من حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وإنه عليه السلام تأخر في إبلاغهم بهذه الكلمات الخمس، فقال له عيسى ابن مريم هو ابن خالته عليهما الصلاة والسلام: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال له يحيى: إني أخشى إن سبقتني أن ينزل بي. ثم إن يحيى عليه السلام جمع بني إسرائيل في بيت المقدس، فامتلأ البيت عن آخره حتى جلسوا على الشرف، فكلمهم وخطبهم وقال لهم: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. أول ذلك أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ذهب أو ورق، ثم قال له: يا عبدي، هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده هكذا؟ وأمركم بالصلوات الخمس، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا التفت التفت الله عنه. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه أعداؤه فأوثقوهم، فقال لهم: هو يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير. فكذلك العبد يفدي نفسه بصدقته. ثم قال: وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة من أصحابه معه صرة كلهم يعجبه ريحها، وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وأمركم بذكر الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه أعداؤه فأحرز نفسه منهم في حصن حصين، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. انتهت الكلمات الخمس وانتهى شرحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وأنا أمركم بخمس: بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام أو وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. انتهى الحديث. الحديث به علم كثير، أنا أريد منه الجزئية التي فيها الذكر، ولكن لا بأس أن أعرج عليه كله وأنتهي إليها. يحيى بن زكريا عليه السلام نبي ابن نبي، وابن خالته عيسى عليه السلام وكلهم أنبياء من بني إسرائيل. أمر الله يحيى عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يعلم بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وفعل ذلك رضي الله عنه. الكلمات الخمس هي التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والذكر، ومثل ذلك بمثال قال: مثل الموحد كمن يعمل في مال سيده ويؤدي لسيده، أما المشرك فمثله كمثل الذي يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فإذا كان عندك عبد وهذا العبد يعمل في عملك ويؤدي إليك تفرح به وتحبه، أما إن كان عندك عبد يعمل في عملك ويؤدي إلى غيرك فهذا يعاقب، ولذلك المشرك لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثانية الصلاة، قال: أمركم بالصلاة. يعاد العبد في صلاته ألا يلتفت، وجاء في السنة أن النظر إلى موضع الخشوع أقرب إلى موضع السجود أقرب للخشوع، وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه يعني تواضعا، ووضع يمناه على يسراه على صدره من التواضع أيضا، ورمى ببصره إلى موضع سجوده صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يلتفت. والالتفات في الصلاة ينقص من أجرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا ينصرف من الصلاة ليس له إلا تسعها، إلا عشرها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلى أن قال إلا نصفها، يعني يأخذ واحد من اثنين أو يأخذ واحد من عشرة أو يأخذ واحد من تسعة، هذا ضعيف جدا. ومع ذلك من رحمة الله أنه لم يأمر بالإعادة سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يرضى بالعمل اليسير ويثيب عليه الأجر الكبير، إنه غفور شكور، غفور للذنوب شكور للحسنات سبحانه وتعالى. ثم قال: آمركم بالزكاة أو بالصدقة. ومثل أمر الصدقة بإنسان أخذه أعداؤه فأوثقوه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أدفع فداء، أفدي نفسي بكم؟ فلو قالوا له قبل أن يجيزوا على رقبته السيف: ادفع القليل والكثير، لفدى نفسه بالقليل والكثير، لأن الإنسان يفادي نفسه وولده بالمال، يعني يكون مريض ينفق على العلاج كذا وكذا حتى يصل للشفاء فيفادي نفسه بالمال. فهذا الذي قدموه ليضربوا عنقه قال: أفدي نفسي بالقليل والكثير، فهذا لو طلب منهم مثل ملء الأرض لا يتأخر حتى يفك رقبة نفسه، وإلا سيجاز على رقبته السيف. ثم قال: وأمركم بالصيام. ومثل للصيام بمثال طيب، فقال: فإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الصائم كإنسان في مجموعة من أصحابه معه صرة فيها مسك يفوح، كلهم يعجبوا ريحها، كذلك هذا الصائم بين الناس عند الله أميز، يعني الصائم في وسط المفطرين أميز إنسان، لأن له ميزة وهي أن خلوف فمه عند الله أطرب من ريح المسك. ثم قال: وأمركم بذكر الله. فإن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، قال: كمثل رجل طلبه أعداؤه فأحرز نفسه في حصن حصين، دخل حصنا وأغلق على نفسه الأبواب والأسوار منيعة، فلا يستطيع الأعداء الوصول إليه، وكذلك الشيطان لا يستطيع الوصول إليك ما دمت تذكر الله سبحانه وتعالى. ولذا العلماء في كتب الأذكار يأخذون حصن المسلم. وابن الجزري رحمه الله تعالى ألف كتابا في الأذكار سماه الحصن الحصين، هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فأنهى عيسى عليه السلام ببيانه الرائع، نبي كريم، أنهى هذه الكلمات الخمس شرحا وبيانا، فعقب عليها رسول الله بخمس كلمات، قال: وأنا أمركم بكلمات خمس، بخمس كلمات: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. أما السمع والطاعة يعني لولاة أموركم في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا تنزع يد من طاعة، أمركم بالسمع والطاعة. ثم قال: والجهاد يعني أن تجاهدوا الكفار لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، والهجرة، كان هذا في أول الإسلام وعدد المسلمين قليل، وكانت البلدان إلا المدينة فيها الكفر، المدينة هي دار الإسلام، فكان الناس يهاجرون إليها من كل البلدان، حتى إذا ما تحولت الجزيرة إلى أرض إسلام، حتى ما تحولت مكة إلى أرض إسلام، قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية ما بقيت الدنيا. كل إنسان يقيم في ديار كفر ولا يستطيع إقامة الشعائر الظاهرة عليه أن يهاجر منها، وإذا مات في مكانه وكان يستطيع الهجرة ولم يهاجر فلقد أساء وأخطأ. إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال والجهاد والهجرة، أما دار الإسلام فلا يهاجر منها. وإذا كان إنسان يحيى في دار كفر هو يستطيع إقامة الشعار الظاهر، فإن استمر فيها لأنه يستطيع إقامة الشعار الظاهر كالصلاة والصوم والعيد لا بأس، لأن لعل بوجوده يهتدي إنسان آخر. أما أن يكون في مكان ولا يستطيع أن يصلي فيه الصلاة ولا يستطيع أن يصدع فيه بكلمة الإسلام فهذا يجب عليه أن يهاجر إلا إذا كان مستضعفا. قال والجهاد والهجرة والجماعة، يعني أن تكون مع المسلمين أنت منهم، لا تخرج عليهم، لا تتميز عنهم، لا تشق عصاهم. قال الله سبحانه وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه، فمن أناب إلى الله هم المسلمون بإجماعهم، فكن في سبيلهم وخلفهم، وإياك أن تتبع سبيلا آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فخط خطا طويلا، وخط عن يمينه خططا قصارا يمينا ويسارا، ثم قال لأصحابه هذا سبيل الله، ثم قال وهذه سبل يمين ويسار، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال صلى الله عليه وسلم فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، يعني جماعة المسلمين كلهم يقولون كذا ويفعلون كذا ويتأدبون بكذا ويسيرون خلف كذا ويفعلون هذا، فمن خالف جماعة المسلمين فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. قال الله سبحانه ومن يشاقق الرسول، يعني يكون الرسول في شق وهو في شق، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لعله مخطئ فالمخطئ يناصح والذي والجاهل يعلم. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني المؤمنون جميعا يسيرون في سبيل وهو أخذ سبيلا آخر، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ولذا كان النبي يقول يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن حديث الحارث الأشعري هذا من الأحاديث الجوامع، وفيه 10 مواضيع، 5 قالها يحيى عليه السلام و5 قالها محمد عليه الصلاة والسلام، وكل موضوع منها يحتاج إلى خطب مفردة. وإنما أذكر أمر الذكر، وهو قول يحيى عليه السلام أمركم بذكر الله. نحن في هذه الأيام، الأيام 10 أيام الذكر، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول الأيام المعلومات الأيام 10، والأيام المعدودات أيام التشريق. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، 11 و12 و13 من هذا الشهر المبارك ذي الحجة، هو شهر عيد كما قال رسول الله شهر عيد لا ينقصان ذو الحجة ورمضان. والأيام المعلومات التي جاء ذكرها في سورة الحج في قوله تعالى ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فالأيام المعلومات 10 ذي الحجة هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها في هذه الأيام، يعني الأيام 10. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عن الجهاد دون غيره، لأنه قال لهم في حديث غير هذا الجهاد ذروة سنام الإسلام، قال عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، يعني أعلى ما في هذا الدين الجهاد. فلذا سألوه عن الجهاد قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله سبحانه وتعالى حثنا على العمل الصالح، قال ما من أيام العمل الصالح، فقوله العمل أل تفيد الكل في العموم، يعني كلمة أل تساوي كلمة كل، فانزع كلمة أل وضع كلمة كل واقرأ الجملة، كل عمل صالح في هذه الأيام أفضل من كل عمل صالح في غير هذه الأيام. لكن القرآن نص على الذكر، القرآن نص على الذكر في سورة الحج وفي البقرة في الأيام المعلومات والأيام المعدودات، فعلى العبد أن يجتهد في كل أنواع العمل الصالح وأن يخص الذكر بمزيد اهتمام، يخص الذكر بمزيد اهتمام. نعم، والمقصود بالذكر الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال عنها رسول الله لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقال أحب الكلام إلى الله ما اصطفاه الله لنفسه سبحان الله وبحمده، وقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، وقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكان يقول غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، سبق المفردون يعني أصحاب الذكر سيسبقون كل أصحاب الأعمال. العمل الصالح ينقسم إلى فرض ونفل، كل عمل صالح ينقسم إلى فرض ونفل، فالصوم فرض كرمضان ونفل كالصيام في هذه الأيام أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو غير ذلك، الصلاة فيها فرض ونفل، فالفرض الصلوات الخمس والنفل كالضحى والراتبة وتحية المسجد وغير ذلك، كذلك الاغتسال فيه فرض ونفل، فالفرض الغسل من الجنابة والنفل كالغسل للعيد، كذلك الحج فيه فرض ونفل، فالفرض حجة الإسلام والنفل ما عدا ذلك، فكل الأعمال فيها فرض ونفل، والذكر أيضا فيه فرض ونفل، فإذا ما تساوى اثنان من المسلمين يوم القيامة في الفروض كانت درجتهما واحدة، فإذا ما تقدم أحدهما إلى الله بنفل سبق في الأجر، إلا إذا كان المتقدم بالنفل نفله في الذكر سبق. مرة أخرى، الأعمال فرض ونفل، والحساب على الفروض أولا، يقول سبحانه في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إذن الفروض أحب إلى الله، فإذا ما تساوى مسلمان يوم القيامة في الفروض كان على درجة واحدة، فإذا ما كان لأحدهما نفل يزيد به على صاحبه تقدم صاحب النفل، فإذا ما كان نفل أحدهما في باب الذكر ونفل الآخر في أي باب آخر قدم صاحب نفل الذكر على صاحبه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو أزيد. هذا نص قاطع أن صاحب الذكر مقدم. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو أزيد. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، يعني كأنه اشترى 10 عبيد من ولد إسماعيل واعتقهم، وأعطي 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة وكان في يومه ذلك في حرز من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله. وصح أن الفقراء من المهاجرين ذهبوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور هذه الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال وكيف ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل في أموالهم فيتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا ما فعلتموه أدركتم من سبقكم؟ ولا يسبقكم من بعدكم أو لا يلحقكم من بعدكم ولم يأتي أحد بأفضل مما جئتم به لم يأتي أحد بأفضل مما جئتم به إلا من عمل بمثل ما عملتم قال وما ذاك قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتحمدون الله دبر كل صلاة 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلى آخر وتكبرون الله في دبر كل صلاة 33 وتختمون المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير فإنكم إن فعلتم أدركتم من سبقكم ولا يدرككم أو لا يلحقكم من بعدكم ولم يأتي أحد بأفضل مما جئتم به فقالها الفقراء فلما علم الأغنياء قالوا مثلهم فذهب الفقراء مرة أخرى إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله إن إخواننا من الأغنياء علموا بما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا يعني إيه الحل فقال صلى الله عليه وسلم ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء الإيمان بالقدر ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء الأحباب الكرام بعد قليل يأتي علينا يوم عرفة ويوم عرفة فيه ذكر مطلق ومقيد الذكر لله مطلق ومقيد المطلق في كل وقت في قيامك وقعودك وعلى جنوبهم كما قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قياما وقعودا وعلى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني يشمل كل أحوال الإنسان في بيته في ممشاه في سوقه في كذا وهناك ذكر مقيد يكون دبر الصلوات وهذا مبدأه من فجر يوم عرفة إلى انتهاء أيام التشريق الثلاث وهي أيام الذبح وكنا وضحنا ذلك في خطبة الأضحية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرة الله أكبر على ما هدانا الله أكبر وأجل الله أكبر الأكبر الله أكبر ولله الحمد أي تكبير لم يحفظ عن رسول الله صيغة محددة وإنما جاء عن بعض أصحابه رضي الله عنهم ألفاظ متنوعة كلها في معنى الذكر وإن اختلف لفظها فالتكبير يكون دبر الصلوات سواء كانت صلاة مؤداة أو مقضية سواء كنت في الجماعة أو كنت منفردا سواء صليت في المسجد أو صليت في بيتك لعذر كمرض ونحوه فهذا التكبير وبعض الناس لا يكبر دبر الصلوات إلا إن كان في المسجد والبعض الآخر لا يكبر دبر الصلوات إلا إن كان في المسجد وأدرك تكبيرة الإحرام يكبر مع الإمام فقط أما لو كان مسبوق بينسى يعني يحسب أن التكبير خاص بمن مع الإمام فقط إنما التكبير لكل الناس كذلك الحال ذبح الأضاحي ذبح الأضاحي يا أحباب بيكون يوم العيد وتاني وتالت ورابع يوم وفي توزيع اللحوم حاول جاهدا أن تصل إلى المستحقين الذين قال الله فيهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا آخر ما معنى من الكلام أوصيكم بصيام يوم عرفة لا تفوتوه فهي غنيمة باردة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة إني لأحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة الماضية والباقية اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين